هل يجوز الإنسان أن يطلب من المصلي حاجة في جيبه فيخرجها المصلي؟ حاجة ليش؟ حاجة كمتاح في جيبه. نعم. في جيب المصلي. نعم. يقوم بإخراجها. نعم. لا بأس. حركة يسيرة حاجة.